بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 52 في المصحف الكريم. وقبل كل شيء أريد أن ألفت النظر إلى أنه في نهاية الربع الماضي تحدث كتاب الله عن الملك الموكل بتسجيل عمل ابن آدم، وأنه سيشهد على ابن آدم يوم القيامة بكل ما فعل، إذ يكون السجل الذي أعده الملك عن حياته مهيئا حاضرا من غير إبطاء ولا انتظار ودون زيادة ولا نقصان، وذلك قوله تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. فيصدر العلي الأعلى حكمه في حق ابن آدم بما هو أهل له من ثواب أو عقاب. لكن في بداية هذا الربع تحدث كتاب الله عن قرين للإنسان من نوع آخر، ألا وهو قرين السوء الذي يزين له الشر ويوقعه في شباك الخبال والضلال. وقرين السوء الأكبر هو الشيطان الرجيم، ثم أولياؤه ومساعدوه الأقربون المجندون تحت لوائه لإغواء الخلق من دعاة الفاسدين المفسدين. فهذا القرين الذي يكون من بين قرناء السوء مستشارا للإنسان ومحلا لثقته طيلة حياته، هو نفسه الذي يتبرأ من ابن آدم يوم القيامة أمام الله، ملقيا على عاتقه وحده تبعة أعماله وتصرفاته، متهما إياه بأنه هو الذي اختار لنفسه بمحض إرادته الضلال على الهدى والشر على الخير. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وقد جاء ما يشبه هذا المعنى في قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ثم أشارت الآيات الكريمة إلى ما ينتظر أن يقوم يوم القيامة بين الشيطان وضحاياه من تلاوم وتخاصم أمام الله، فيأمر الحق سبحانه وتعالى بوضع حد للخصام والملام إذ لا محل لهما في ذلك المقام. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ويصف كتاب الله الحالة التي تكون عليها جهنم، وهي تستقبل أفواج المشركين والكافرين والمصرين على الذنب والعصيان من العصاة المذنبين، يوم يقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ وينتقل كتاب الله إلى وصف الجنة التي أعدت للمتقين وما يلقونه فيها لدى ملائكة الرحمن من ثناء العاطر وحسن الاستقبال جزاء ما قاموا به من صالح الأعمال. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، إذ كل ما هو آت قريب. وفي خلال هذا الوصف نوهت الآيات الكريمة بالأوصاف التي رشحت أهل الجنة للجنة، وذلك قوله تعالى: هذا ما توعدون، لكل أواب حفيظ. والأواب هو الذي إن أذنب بادر الإقلاع عن ذنبه وتاب منه توبة نصوحة. والحفيظ هو الذي إن عاهد الله حفظ العهد وحافظ عليه من المهد إلى اللحد. من خشي الرحمن بالغيب، أي من راقب الله وإن كان غائبا عن أعين الرقباء. وهذه الآية شبيهة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه من بين السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاء بقلب منيب، أي لقي الله بقلب سليم يملأه الخشوع والخضوع. وقوله تعالى: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، إشارة إلى التحية الطيبة التي يتلقى بها ملائكة الرحمن ضيوفهم من أهل الجنة عندما يأذنون لهم بأمر الله بالدخول إلى دار الخلود، تلك الدار التي لا يفارقونها ولا يبغون عنها حولا. لهم ما يشاءون فيها، أي مهما اختاروا وجدوا ومهما طلبوا أحضر لهم. وقوله تعالى هنا: ولدينا مزيد، كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله جل علاه: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وعادت الآيات الكريمة مرة أخرى إلى تذكير المشركين بمصارع الأمم الغابرة التي أصرت قبلهم على الضلال فأصبحت مضرب الأمثال بين بقية الأجيال. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. قال قتادة: نقبوا في البلاد، أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمكاسب والمتاجر أكثر مما سرتم وطفتم. يقال لمن طوف في البلاد نقب فيها. وقوله تعالى: هل من محيص، أي لا مفر لهم ولا لكم من عذاب الله. وكما أن قوتهم وثروتهم لم تحول دون قضاء الله وقدره، فلن تفلتوا أيها المشركون من قبضة الله القاهر فوق عباده. ثم عقب كتاب الله على مستعرضه من أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، وعلى ما وصفه من مصارع الغابرين ومواقف المكذبين بالرسالة من السابقين واللاحقين، بما يفيد أن الحكمة في هذا الاستعراض إنما هي تنبيه من له قلب حي وذهن متيقظ إلى استخلاص العبرة والانتفاع بالذكرى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وانتقلت الآيات الكريمة إلى التذكير بقدرة الله بديع السماوات والأرض، والتذكير بكونه سبحانه منزها عن أن يلحقه أي تعب أو إعياء، لا بالنسبة لإيجاد المخلوقات ولا بالنسبة لإمدادها، لا بالنسبة للنشأة الأولى ولا بالنسبة للنشأة الآخرة. ويدخل في ذلك دخولا أوليا عملية البعث والنشور، وذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا تعب ولا نصب. وإلى نفس هذا المعنى يشير قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء، وقوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقد نبهنا في حديث سابق إلى أن الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض وما بينهما ليست من جنس أيامنا التي نقضيها فوق هذا الكوكب الأرضي، وإنما هي من أيام الله التي أشار إليها قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. واتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول الأعظم عليه السلام داعيا إياه إلى المزيد من الصبر على أذى المشركين، وإلى الالتجاء إلى الله والاستعانة بالعبادة والتسبيح والدعاء. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. وختمت سورة قاف بنفس الموضوع الذي كان فاتحة لها، وهو موضوع البعث والحياة بعد الموت. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومن هنا ننتقل إلى سورة الذاريات المكية أيضا، وفي بدايتها نجد التذكير بنفس البعث والمعاد والقسم من الله على وقوعهما. بسم الله الرحمن الرحيم: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والمراد بالذاريات ذروا الرياح، والمراد بالحاملات وقرا السحب لأنها تحمل الماء، والمراد بالجاريات يسرا السفن لأنها تجري في البحر بسهولة ويسر، والمراد بالمقسمات أمر الملائكة لأنها تنزل بأوامر الله الكونية والشرعية. وهذا التفسير مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما معا. ثم تحدث كتاب الله عن الخراصين المرتابين الذين يكذبون على الله ورسوله، وعن المتقين وما ادخر لهم الحق سبحانه في دار النعيم جزاء إيمانهم وإحسانهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وأشار كتاب الله إلى ما لله من آيات ناطقة بقدرته متجلية في الأرض والسماء والأنفس، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وختم هذا الربع بالحديث عن قصة إبراهيم عليه السلام وضيوفه من الملائكة المكرمين، وما حملوه إليه وإلى امرأته من البشارة بغلام عليم. قال ابن كثير: وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، فإن إبراهيم جاء لضيوفه بالطعام بسرعة ودون سابق إشعار، فراغ إلى أهله وأتى بأفضل ما عنده وهو عجل فتي مشوي، فجاء بعجل سمين ووضعه بين أيديهم وقربه إليهم وقال لهم: على سبيل العرض والتلطف لا على سبيل الأمر والتكلف، ألا تأكلون؟